أحسن الله إليكم، يقول أحضرت مالا واشتريت به ماكينات لمصنع ولم أخرج على هذا المال زكاة، يقول هل أزكي المال قبل شراء الماكينات؟ إذا كان قد حال عليه الحول وهو مدخر تزكيه، وإذا كان ملكته حديثا ثم اشتريت به الماكينات فلا زكاة في الماكينات. وإلى درس الغد إن شاء الله، استودعكم الله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.